راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، ولقاء يتجدد مع مادة الحديث الشريف. هذا هو اللقاء الخامس أيها الأحبة، وحديثنا الخامس هو حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إن صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. رواه مسلم. أحبتي في الله، قبل أن نبحر في الحديث نمر قليلا على معاني المفردات. معنى كلمة أرأيت أي أخبرني، وكلمة وكلما دخلت همزة الاستفهام على رأيت غلب أن تكون بمعنى أخبرني. إذا صليت المكتوبات وهن خمس صلوات في اليوم والليل كما قال عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقوله: وأحللت الحلال وحرمت الحرام، المراد بالتحليل والتحريم فعل الحلال واجتناب الحرام، وسيأتي إن شاء الله مزيد بسط لهذه المعاني. أيها الأحبة الأفاضل، حقيقة هذا الحديث فيه من الدروس الشيء الكثير. يقول جابر: جاء رجل، أو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتب الشرح أيها الأحبة، شراح الحديث، قالوا أن هذا الرجل هو الصحابي النعمان بن قوقل. النعمان بن قوقل هذا كما جاء مصرحا في كتب شروح الحديث، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان، طيب وين الحج وين الزكاة؟ قال أهل العلم: هذا من ضرب المثال بالأركان، فأركان الإسلام الخمسة لا يجوز الإخلال بها أبدا: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن أيضا خاتمة الحديث أيها الأحبة تفيد: وأحللت الحلال وحرمت الحرام. إذن هاتان الكلمتان جمعت كل الدين، أحلل الحلال فاستحله وامتثل له وطبقه في حياته، وحرم الحرام فابتعد عنه ولم يقع فيه لا من قريب ولا من بعيد. هاتان الكلمتان شملت الدين كله. لكن هنا ذكر هذه الصلاة والصوم من باب المثال على أركان الإسلام، وإلا أركان الإسلام يجب الإتيان بها، هي ركن ما يمكن الإنسان أن يقصر فيها أو أن يخل بها. فإذا الصلاة والصوم إنما ذكرت مثال لبقية الأركان، ثم جاءت خاتمة الحديث: أحللت الحلال حرمت الحرام، دلالة على ماذا أحبتي؟ على أن هاتين الكلمتان تشمل الدين كله. أحبتي في الله، لا شك أيها الأحبة أن الصلاة عمود الدين، ولذلك لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولذلك الصحابة ما كانوا يرون شيئا فيه كفر في تركه إلا الصلاة. لكن مع الأسف، مع الأسف أحبتي في الله، لما ننظر الآن إلى واقع الأمة، واقع الناس، نجد تقصير. تقصير لماذا؟ يا أخي صلة بينك وبين الله. الصلاة لم تفرض إلا في السماء السابعة لعظمها، وفرضت 50 صلاة. هل الله لما فرض 50 صلاة يا أحبتي في الله من باب استكثار العبادة؟ لا والله، إنما لأن الله أراد أن يكرم هذه الأمة فأكرمهم 50 صلاة. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم على موسى قال بما كلفت؟ قال 50 صلاة. قال لا، راجع ربك. حتى وصلت 5 صلوات، ثم بعد ذلك قال الله أمضيت فريضتي وخففت على عبادي، فهي 50 في العمل 50 في الميزان. فالصلاة أحبتي في الله من أعظم العبادات، بل هي أعظم العبادات أيها الأحبة. تشتمل على التوحيد وعلى الذكر وعلى الركوع وعلى السجود وعلى تنزيه الله سبحانه وتعالى وعلى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أشياء، وعلى الدعاء وأشياء كثيرة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بالصلاة يا بلال. يقول صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، قرة عيني في الصلاة. ويقول واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. أيها الأحبة، أنا أتعجب، هل يعني كيف يكون إنسان ينتسب للإسلام وهو مقصر في الصلاة، وهو لا يصلي، وهو يفوته شيء من الصلاة؟ أين دينك؟ أين السعادة؟ يا أخي صلة بينك وبين الله، السعادة والحلاوة والطمأنينة بينك وبين رب العالمين، أين هذا؟ هل يمكن أن نجد السعادة في غير الصلاة؟ والله ما نجدها في غير الصلاة. فالصلاة تشتمل على القرآن وعلى الذكر وعلى الدعاء وعلى الخضوع وعلى السجود وعلى الطمأنينة وعلى كل خير. فلا نعجب لما نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي النوافل. أنا ما أتكلم عن الفرائض، النوافل، فكيف الفرائض؟ وكيف كان السلف الصالح؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، بس صلاة واحدة حبط عمله. أعجب من ممن ينتسب للإسلام ولا يصلي. أنت كيف تكون مسلم أصلا؟ كيف تكون مسلم؟ كيف تعيش في هذه الحياة؟ إن الذي يبحث عن السعادة في غير الصلاة والله لن يجدها إلا في الصلاة. مهما حاول وجرب حلاوات الدنيا والسعادات المزيفة في الدنيا والله لن يجدها إلا في الصلاة. صلة بينك وبين الله. قال صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، من استطاع منكم أن يستكثر فليستكثر. لذلك الصلاة مفتاح لكل خير. ولذلك هنا ذكرها في الحديث وفي أحاديث أخرى، دائما الصلاة الصلاة الصلاة، وفي القرآن أيها الأحبة. ولذلك علينا أن نشحذ الهمم. يا أحبابي ويا أخواني ويا أبنائي، أنا لا أتكلم عن الفرائض الخمس، الفرائض الخمس مفروغ منها، أنا أتكلم عن النوافل. كيف كان صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل؟ كيف كان الصحابة؟ كيف كان السلف الصالح؟ الصلاة نور. ولذلك مسكين الذي حرم من الصلاة، والله مسكين، وهنيئا لمن فتح له في باب الصلاة. يقول بعض السلف إذا أردت أن يكلمني الله فعلت، وإذا أردت أن أكلم الله فعلت. قالوا كيف؟ قال إذا أردت أن أكلمني الله عز وجل فتحت المصحف، وإذا أردت أن أكلم الله عز وجل توضأت وصليت. لذلك أيها الأحبة، كل خير في الصلاة، كل خير في الصلاة، ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن العبادات التي أيضا ينبغي أن ننتبه لها أيضا الصوم، فالصوم ركن والصلاة ركن، وعلى الإنسان أن يحرص أيها الأحبة. يعني بعض الناس ربما يصوم ما يصلي، تصوم ما تصلي، كيف يكون هذا مسلما؟ أو يصلي ما يصوم؟ ما يمكن أن تأتي هذه. ولذلك أيها الأحبة، هذه الأركان هي مترابطة، ينبغي أن نهتم بها ولا نضيعها أبدا. فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى.

وفي رواية أخرى أيها الأحبة أن رجلا جاء من قبل نجد ثائر الرأس يسمع دوي كلامه ولا يعلم ماذا يقول، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، ثم أخبره عن الصوم صوم رمضان فقال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع، ثم عن الزكاة ثم عن الحج ثم قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، ثم ولى فقال صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. ولذلك أحبتي في الله الأركان ليس فيها قضية يعني تسويف أو تخفيف، لا لا الأركان يجب أن نأتي بها شئنا أو أبينا، هذا ركن، الركن ما يمكن الإنسان أيها الأحبة أن يفرط فيه أبدا. ولذلك يجب علينا، يجب وجوبا أن نأتي بالتوحيد، أن نأتي بالصلاة، أن نأتي بالزكاة، أن نأتي بصوم رمضان، أن نأتي بالحج لمن استطاع عليه سبيلا. فهذه أركان ما منها مفر أبدا. ولذلك أفلح إن صدق، أفلح إن صدق، من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. كل هذا أيها الأحبة تحفيزا من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة للإدراك هذه الفضيلة العظيمة. طيب الأمر الآخر أيها الأحبة، قال وأحللت الحلال وحرمت الحرام. قبل ذلك السنن أين كونها، أين مكانها في حياتنا؟ أنت الآن تقول لي ركزت لي على الفرائض والواجبات، طيب السنن، حتى السنن أيها الأحبة من سنها؟ ما مر معنا في درس سابق قول النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. ولذلك لابد أن نحرص على السنن، كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام؟ أما كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه الشريفتان؟ أما كان يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم؟ إذن كل هذا تحفيز الأمة إلى التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. هنا يذكر القرطبي رحمه الله لو أن أهل بلدة تواطؤوا على ترك سنة لقوتلوا عليها حتى يرجعوا. الله أكبر، ماذا يقول أهل هذا الزمان بهذا الكلام؟ متشدد متنطع القرطبي، هكذا هذا القرطبي المفسر المعروف المؤرخ المعروف. السلف الصالح أيها الأحبة كانوا يحرصون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، أين نحن منهم؟ لا يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، سبحان الله، لهذه الدرجة. لو كان عرضا من الدنيا هل نفرط فيه؟ ما نفرط فيه أبدا. لكن إذا جينا عند الدين وعند هدي النبي صلى الله عليه وسلم قلنا لا يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، طيب اترك لا يعاقب تركها يثاب فاعلها، أما تريد المثوبة؟ أما نريد الجزاء أيها الأحبة؟ لذلك أيها الأحبة الذي يتعمد ترك السنن والنوى وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول صاحب الكتاب؟ قال وهو ومن داوم على ترك شيء من السنن، داوم كان ذلك نقصا في دينه وقدحا في عدالته، فإن كان تركه تهاونا ورغبة عنها كان ذلك فسقا يستحق به الذم، فسقا يستحق به الذم. الآن نحاول في أبناء المسلمين وأبناءنا وأبناءنا إلزموا الفرائض، حافظوا عليها، لا تفرطوا فيها، ومع ذلك مع الأسف يعني في هذا الزمان الذي كثر فيه الزخم والحياة وملهيات الحياة مجريات الحياة، يعني مع الأسف نأتي إلى الصلاة فنفرط فيها، عمود الإسلام يفرط فيه، لا إله إلا الله، فإذا فرطنا في هذا العمود فمن باب أولى سنفرط في غيره. ولذلك العلماء قالوا ينبغي أن نحيط الواجبات بسياج وأن نحيط الحرام بسياج. ما هما السياجان؟ يقول العلماء أما الحلال والواجبات، الواجبات فتحاط بسياج السنن، وأما المحرمات فتحاط بسياج المكروهات. إذن الواجبات تحاط بسياج السنن، والمحرمات تحاط بسياج المكروهات. فالواجبات إذا حافظنا على سياجها وهو السنن والنوافل، فإذا حافظنا على السياج سنحافظ على ما داخل السياج. فالذي يحافظ على سنة الفجر سيحافظ على صلاة الفجر، والذي يحافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعد الظهر سيحافظ على الظهر، والذي سيحافظ على أربع قبل العصر، رحم الله عبدا صلى قبل العصر أربعا، سيحافظ على صلاة العصر، والذي يحافظ على قيام الليل سيحافظ على الصلوات الخمس. طيب، إذن الواجبات تحاط بسياج المستحبات والسنن. نأتي إلى المحرمات. المحرمات تحاط بسياج المكروهات. فبالتالي أنا أبتعد عن المكروهات، فإذا ابتعدت عن المكروهات سأبتعد عن المحرمات، إذا ابتعدت عن المكروهات سأبتعد عن المحرمات. شيء طبيعي، لا يمكن الإنسان أن يبتعد عن المكروهات ويقع في الحرام. فبالتالي إذا أردت أن تبتعد عن الحرام أبتعد عن المكروهات، فإذا ابتعدت عن المكروهات يا عبد الله ستبتعد عن المحرمات. وفي الناحية الثانية، إذا حافظت على السنن، على النوافل، عن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من هدي، ستحافظ على الواجبات والفرائض، ستحافظ عليها. وهكذا أيها الأحبة، سواء في الصلاة، سواء في الصوم، سواء في أي عبادة في الدين، إن حافظنا على السنن سنحافظ على الواجبات، إن ابتعدنا عن المكروهات سنبتعد عن المحرمات. ولذلك أيها الأحبة، لابد أن نأخذ ديننا بقوة بعزيمة، ليس بتهاون، لا لا لا لا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. هل عندنا أيها الأحبة في هذه الدنيا أعظم من ديننا؟ والله ما هناك أعظم من الدين أبدا، والله ما هناك أعظم من الدين. ولذلك ينبغي أن نحرص على الدين حرصا على الحياة، حرصا على الحياة، لأن الدين هو الحياة. فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها، فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع. فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي، بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة. فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها، وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة. وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة. فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وألا يمنعها الحياء من ذلك، فإنه لا حياء في طلب العلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أحبتي في الله، الجنة أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. دائما هذا هاجس كان عند الصحابة، كيف يظفر بالجنة وكيف ينجو من النار؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، والنار مثل ذلك. أدخل الجنة يا رسول الله إذا فعلت هذه الأمور؟ أدخل الجنة؟ يا سلام، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم إنا نسألك الجنة. أحبتي في الله، هل الجنة ماثلة في مخيلتنا وفي في عقولنا دائما، وإلا مع الدنيا هذه نسيناها؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ ما رأيتك الجنة نام طالبها، وما رأيتك النار نام هاربها. الذي يعرف الجنة وما فيها ثم ينام عن طلبها، وين عقله هذا؟ والذي يعرف النار وما فيها من عذاب ثم ينام عن الهروب عنها، أين عقله؟ أين عقله؟ معاذ رضي الله عنه وأرضاه يوم من الأيام يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا في سفر، فلما رأى النبي يمشي لوحده يقول اقتربت منه، قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار. هذه القضية الأساسية في حياة الصحابة، هذه القضية الأساسية التي ينبغي أن تكون في حياة كل مسلم ومسلمة. أدخل الجنة وأنجو من النار، أدخل الجنة وأنجو من النار. يا أحبابي لا ننسى هاتان القضيتان. النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا سنة، قال عليه الصلاة والسلام من سأل الله الجنة في يوم 3 مرات قالت الجنة اللهم اجعله من أهلي، ومن استعاذ بالله من النار في يوم 3 مرات قالت النار اللهم لا تجعله من أهلي. اجعلها ماثلة، ماثلة في حياتك، في تفكيرك، في برامجك، في كل شيء. الجنة والنار هما طريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير، ما في ثالث، ما في ثالث. يا رسول الله يقول معاذ أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. إيش قال صلى الله عليه وسلم؟ لقد سألت عن عظيم، لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. الله أكبر، الله أكبر. أنت سألت عن أمر عظيم لكنه يسير على من يسره الله عليه. ماذا قال في البداية؟ قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الحديث الطويل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطى معاذ أمور كثيرة، ليس هذا وقت ذكرها، لكن الشاهد قضية احرص على إيش؟ على الأركان. لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. رجعنا إلى قضية إيش يا أحبابي؟ قضية أركان الإسلام. أيها الأحبة الأفاضل، إذن الجنة أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. أعظم مطلوب عند المسلم أن يبتغي الجنة، يسأل الله الجنة، يعمل للجنة. يجيني واحد يقول لي أنا أعبد الله سبحانه وتعالى من أجله هو، ليس من أجل جنته. من قال هذا الكلام؟ إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا. فأنت تعبد الله سبحانه وتعالى حبا في الله سبحانه وتعالى، ثم حبا في جنته، دار النعيم ودار الكرامة. ولذلك لا نغفل عن هذه القضية المهمة جدا. قضية أخرى أريد أن أنبه إليها، قال وأحللت الحلال وحرمت الحرام. إذن ليس بأهوائنا ولا بعقولنا ولا بأفكارنا نحلل شيء ونحرم شيء، لا. الحلال والحرام ثابت بالكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم على نفسه العسل والمغافير عاتبه الله، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك. إذن التحليل والتحريم حق لله عز وجل، حتى ما هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لله، فالمشرع هو الله سبحانه جل في علاه. ولذلك لا يجوز لكائن من كان يقول والله هذا أنا أقبل فيه وهذا أنا ما أقبل فيه. نعم سمعنا من بعض يعني أصحاب العقول التعبانة، وإن كانوا أصحاب شهادات ودكترة وهندسة، لا لا لا لا, لا انتبه، عندك تخصص علمي، هندسة، طبيب، دكتور، كذا، لكن في الدين لا تتدخل فيه لو سمحت، لأن الدين محكوم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أنا والله حد الردة ما يعجبني، أنا والله حد الخمر أنا عندي فيه نظر، الربا لا فيه. من حضرتك؟ من حضرتك؟ الذي يتعدى إلى التشريع إلى تحليل الحرام أو تحريم الحلال هذا مخارج من الدين بالكلية. من النهاية أحبابي، الذي يحل الحرام ويحرم الحلال هذا من النهاية أضرب عليه، خارج من الدين بالكلية. هذا الحكم الشرعي، ما في خلاف. وما أتاكم الرسول فخذوه، ما نهاكم عنه فانتهوا. انتبه، قضية مهمة جدا لابد أن ننتبه لها في هذا العصر الذي فتح فيه الإعلام على مصراعيه، ودأنا نرى في القنوات وفي المواقع من يتشدق ببعض الأمور التي تخالف الدين، وأنا عقلي ما يقبل وهذا يخالف كذا. من لا لا نوقف لو سمحت. القرآن والسنة محفوظان، ويجب علينا وجوبا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. لما جاء عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحمل على رقبته صليب من ذهب، فأخذه النبي فنزع الصليب ثم تلا قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال يا رسول الله والله ما كنا نعبدهم. فقال صلى الله عليه وسلم أما كانوا يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال نعم. قال فتلك عبادتهم، تلك عبادتهم. إذن لا يجوز لكائن من كان أن يتقدم في دين الله بشيء من عقله أبدا. الحلال ما أحله الله، الحرام ما حرمه الله. سمعنا وأطعنا، لا نحاول نخضع الدين والشرع لعقولنا. من نحن؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى يعتب على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم لما حرم شيء على نفسه هو، مو على أمته، على نفسه هو، فيأتي واحد الآن يتكلم في حد الردة، ولا يتكلم في حد السرقة، ولا يتكلم في حد الزنا، أو يتكلم في حد الخمر، أو لا لا لا لا, لا انتبه، خطر، ممنوع الاقتراب. النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم لليهودي على المسلم المنافق، المسلم المنافق ما قبل، ذهب إلى عمر وطرق عليه الباب ورق، قال الرسول يقول بيني وبين اليهودي خصومة، فالرسول حكم لليهودي. يرضيك يا عمر؟ قال ايش تبغى انت، ايش عندك؟ قال ابغى حكمك. تبع حكمي؟ طيب. دخل عمر البيت واخذ السيف فضرب المسلم المنافق بالسيف فقتله، قال هذا حكمي في من لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتله عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه، والله أنزل القرآن معضدا لفعل عمر رضي الله عن عمر. فبالتالي لا يجي واحد الآن يتشدق في، ومع الأسف كما قلت لكم في كثير من القنوات والمواقع الانترنت يكثر مثل هذا الغثاء. فأنا أيها الأحبة أحذركم، انتبهوا من بعض الضلال ومن بعض الزنادقة ومن بعض الذين يظهرون المشيخة وهم ما عندهم شيء. نحن أمة دليل، نحن أهل السنة، القرآن في يد والسنة في يد، والقلب معلق بهذين الأمرين، لا نقدم عليهما ولا نؤخر حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. أحللت الحلال وحرمت الحرام، أدخل الجنة؟ قال نعم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ووالدينا وذرارينا والمسلمين من أهل الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وحفظا من كل سوء وبلاء، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يرينا في اليهود والنصارى عجائبه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ